الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 79 في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد، وهو هذا ما يتعلق الآن باستمرار ما كان من أمر السيرة في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الحافظ ابن كثير في الدرس السابق إلى حديث لا يصح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه، ثم ذكر الحديث الذي رواه النسائي وغيره، وهو حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بيانه. نعم، عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل. أتيت بدابة هي البراق. نعم، أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصل. ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصل. فصليت، فقال: انزل فصلي، ما هو فصل، فصلي. نعم، ثم قال: انزل فصلي. فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال: انزل فصلي. فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت ببيت المقدس فجمع لي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، حتى أممتهم، يعني صرت لهم إماما، حتى أممتهم. ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. وذكر بقية الحديث، فإنه حديث غريب منكر جدا وإسناده مقارب. أنه مر بالمدينة ثم بطور سيناء ثم ببيت لحم، هذا حديث باطل. وقد جاء في وجه آخر فيه ضعف أنه صلى بالناس إماما لما ربط البراق بحلقة باب المسجد، وإذا الأنبياء صلى بهم إماما، هذا أصح من ذاك الحديث الذي هو باطل. نعم، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته، والله أعلم. ما يدل على نكارته، أي على أن فيه أشياء منكرة، فإنه قدم المدينة وهو لا يعرفها، وطور سيناء ولم يطأه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بيت لحم وهي البلد الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم، وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي قال لي جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصلي فيه. لا يثبت أيضا. نعم، الذي يرويه القبورية أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء قال له جبريل: انزل فصلي في قبر أبيك إبراهيم في الخليل في فلسطين، فهذا لا يثبت أيضا، حديث باطل ليس له إسناد لائق به، بل فيه أسانيد ضعيفة جدا. فيه عبد البكر بن عبد بن زياد الباهلي، بكر الله بن زياد الباهلي، هذا متروك. ثم تخالفه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أماكن المقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وهو في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور. وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه من حديث أبو نعيم، من حديث أبي نعيم، نعم، من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه، ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى المدينتين، يعني جابلق وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد ومن نسل من آمن منهم، ثم إلى جابرس وهي بالمغرب وأهلها من نسل من آمن من ثمود، فدعا كلاهما أو فدعا كل منهما إلى الله عز وجل فآمنوا به. وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، يعني مدينة جابلق في المشرق ومدينة جابرس في المغرب، هذا كله من المكذوبات الموضوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جاءت في كتب التاريخ، لكن كتب التاريخ إذا أسند فيها المسند فقد برئت ذمته بما أسنده، وقد أحال على من أسند عليه، ولهذا قال من أسند فقد أحال. نعم. ما بين كل بابين فرسخ ينوب كل يوم على باب 10,000 رجل يحرسون، ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب. ومن ورائهم 3 أمم، منسك وتافيل وتاريس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذه 3 الأمم فكفروا وأنكروا وهم مع يأجوج ومأجوج. وذكر حديثا طويلا لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع، وإنما نبهت عليه ها هنا ليعرف حاله فلا يغتر به، ولأنه من من لازم ما ترجمنا لا ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به من جهة إسرائه عليه الصلاة والسلام، ويتعلق بتوابع ليلة الإسراء والمعراج. نبه رحمه الله وهو المحدث العالم على هذه الأخبار المكذوبة والموضوعة والباطلة التي لا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المقام مقام اختصار، هذا من النصح للمسلمين والنصح لدينهم والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكر غزواته. لا، فصل في سماعاته. غلبت الصفحة أنت، لعل النسخة عندي يا شيخ. فصل في سماعاته. طيب. فصل. ها؟ وش اللي قبل السماعات؟ اختلفت النسخ عندي عندكم. عندي بعد هذا فصل في سماعاته. لا خلاص، هذا ما له علاقة، هذه سابقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سماعاته. قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي. أن قد أمضيت أو أتممت فريضتي، فالله جل وعلا خاطب نبيه، فسمع النبي كلام الله منه مباشرة بغير واسطة، ولم ير النبي ربه برأسه، ولهذا كلم الله نبينا كما كلم موسى وآدم، كلمه لما افترض عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، ثم راجعه فيها بسبب موسى عدة مرات، 9 مرات، في كل مرة يضع 5 إلى أن بلغت 5، فنادى منادي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نعم يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، هي 5 وهي 50. الذي قال ذلك هو ربي، وهو الذي نادى موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولا تنفع مع ذلك التأويلات الباطلة ولا التحريفات الباردة، الذين يزعمون أن المنادي في كلا الأمرين ملك من الملائكة، لا، أنه ربه جل وعلا. نعم. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال علماء السلف وأئمتهم هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله متكلم بذلك، سمعه منه نبينا، وكما سمعه موسى، وكما سمعه آدم، وأن كلام الله هو صفته، ليس مخلوقا كسائر مخلوقاته جل وعلا. نعم. لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقه. وقال جماعة منهم من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق، فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته. نعم، لو قالوا إن الشجرة التي قالت إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كفر، لأنه سوغ أن تعبد الشجرة من دون الله. فكل مذهب الباطل يفضي إلى باطل مثله أو أشد، وش يضرهم لو قالوا إن الله هو الذي قال ذلك وكلامه يليق به عظمة وجلالا لا يشبه كلام المخلوقين، ولا حاجة إلى أنواع التحريفات وأنواع التأويلات الباطلة بل والباردة، أي التي هي ممجوجة لا تقبلها الفطر ولا تستسيغها العقول السليمة. أي نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة، كحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقد رواه مسلم. نعم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. قالوا كيف نطعمك وأنت رب العالمين؟ قال جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فيه أن من فعل المعروف بالمسلمين وبالعباد وجد ذلك ثوابه عند الله، لا أن الله عز وجل مريض يعودونه أو جائع يطعمونه أو عار يكسونه، تعالى ربي عن ذلك، بل هو أهل جل وعلا لكل كمال وأهل لكل علو، فإذا كان العبد يحصل منه الكمال فالله أولى به، وإذا كان العبد يتنزه من النقص فالله أولى بالتنزه عنه، لأنه الذي خلق العبد وخلق ما له من الكمال والنقص. فيأتي من يؤول كلام الله على غير معناه الحقيقي، كل ذلك إرضاء لمذهبه المبتدع الباطل أو مذهب شيوخه أو مذهب نظرائه. نعم. وله أشباه كثيرة، وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء أيضا، وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو 100 حديث المتعلقة بصفاته جل وعلا، أو ما قد يكون في أحاديث الصفات من الإيهام الذي يزيله أهل العلم بما جعل الله لهم وبهم من البيان وإزالة الإشكال. نعم. وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي، وهذا هو القول الصحيح المعتمد، أن السنة الثابتة الصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلها من الوحي، لأن الله جل وعلا بعثه مبينا، ألا إني، يقول عليه الصلاة والسلام، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما مثل القرآن؟ حديثه وسنته، وهي الحكمة التي بعثه الله يبينها للناس. وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قيل في القرآن وقيل في الرسول، وكلاهما وجهان صحيحان عليه الصلاة والسلام. والله يقول في الأصل الجامع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاءت البدعة المتأخرة، بدأها الخوارج وانتهت بأنواع أهل البدع، يسمون بالقرآنيون، يسمون بمنكرة السنة، قال يكفينا ما في القرآن. كذبتم وجحدتم واضطربتم، فإن القرآن جاء بالسنة. القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في حقه صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر والانتباه إلى هؤلاء الذين يريدون إبطال الشرع بمثل هذه الدعايات والأقوال والمذاهب البدعية الباطلة. نعم، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن. له كتاب الحافظ أبو بكر محمد الحسين البيهقي، له كتاب اسمه السنن الكبرى، جعل له مدخلا كالمقدمة، بسط فيها أن الوحي يشمل الكتاب ويشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأطال في ذلك مقعدا ما تقتضيه الأدلة رحمه الله. نعم، واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا. نعم، اختلفوا هل رأى رب ليلة المعراج، والأقوال قولان شهيران: قيل رأى ربه، ويروى ذلك عن ابن عباس ولا يصح عنه أنه رآه بعين رأسه، بل ثابت عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه. والقول الثاني وهو الصحيح أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، كما جاء في صحيح مسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. في رواية قال: رأيت نورا. نعم، وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رآه قبل ذلك في منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك في ابتداء الوحي. نعم، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبرائيل على صورته له 600 جناح مرتين، مرة في مكة قال: رأيت الملك الذي جاءني في الغار على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، هذا معنى منهبطا. ورآه ليلة المعراج، وفيه قول الله جل وعلا في أول النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن الداني المتدلي هو الذي وصف بأنه ذو مرة فاستوى، وهو جبرائيل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله وملائكته السلام. نعم، وهو المعني بقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذلك جبريل، قد قطع هذا الحديث النازع وأنزح الإشكال. نعم، حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا النازل هو جبريل، أنه جبريل ليس غيره، فخلاص إذا نفاه النبي لا قول لأحد بعد قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد قطع هذا الحديث والنزاع وانزاح الإشكال. وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم. نعم، رأى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى ابني الخالة، ورأى في الثالثة يوسف، ورأى في الرابعة إدريس، ورأى في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، ورأى في السابعة إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكان يذهب يسلم عليهم ويردون عليه، كلهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السماء السابعة يجيبان مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، اللهم صلِّ وسلم عليهم. نعم، ورأى خازن الجنة وخازن النار. نعم، رأى النبي خازن الجنة رضوان، ورأى خازن النار مالك. نعم، وشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، وتلقاها المقربون في الأخرى، في كل سماء يمرها يشيعه في معراجه مقربوها، إلى أن يصل للسماء الثانية فيستقبله أولئك ويشيعونه للأخرى وهو في علو وصعود عليه الصلاة والسلام، فالأولى تحت الثانية، والثانية فوقها، والثالثة فوق الثانية، وهكذا. نعم، وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. تفرد به عباد بن منصور، وفي الحديث تفرد به عباد بن منصور وفي حديث آخر: إلا قالوا: مر أمتك يستكثرون من غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله. الحديث وهما غريبان. نعم، غريبان من جهة السند، فالأول في وصايا أهل السماوات للنبي لأمته أن يستوصوا بالحجامة، هذا حديث ضعيف، وعلته عباد بن منصور. وأما الاستيصاء بالباقيات الصالحات فهذا ما أوصى به إبراهيم نبينا أن يبلغه لأمته: أقرئ أمتك مني السلام، لما لقي النبي أباه إبراهيم عليهما السلام في السماء السابعة، قال إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة غراس، قيعان محل غرس، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيستكثر من ذلك. الحين الناس في الدنيا يتنازعون على فدان وفدانين، وقطعة أرض وهكتار وهكتارين، علشان لعاعه من الدنيا. تبون الغرس الحقيقي؟ تبون الثمرة الحقيقية؟ اغرسوها في الجنة، غراسها بماذا؟ بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنز الجنة. هذا الذي يريد أن يستكثر يا أخواني، ما بتستكثر في الدنيا وتظلم وتقتل وتسرق وتزور واتبع عليك في الدنيا وفي الآخرة، وتبي تروح وتخليها، مال الدنيا ما هو لك، تجمعه لغيرك، وأنتم يا أبناء الستين تجمعون الآن لغيركم، فالعاقل ينتبه والحصيف يحط باله، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أي لك يوم القيامة، وما تتركه بعدك فهو لورثتك، فانتبه. نعم، ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال: لا، قف عليها، هذه لها قصة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، لما بعث الله ملك الجبال مع جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها في الصحيحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.